السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فلقد سبق معنا بفضل رب الأرض والسماوات أن تحدثنا عن فضل هذا الشهر الذي نحن فيه، أقصد شهر الله المحرم. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر الكريم تعظيما كبيرا. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كانوا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون ثلاث عشرات أو أن العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. وخاصة طبعا بالنسبة للمحرم كانوا يعظمون اليوم العاشر منه أكثر من غيره من الأيام. معاشر أكارم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، وخاصة في هذه المراحل الحرجة التي تحياها أمة الإسلام، وفي خضم هذا الذل الذي سلط علينا هذه الأيام. فإذا أبحرنا في تاريخ الأمم وسير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أيقنا أن هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير. أيقنا أيضا أن حبل الباطل مهما طال فهو قصير، وأن شأن الكفر مهما عظم فهو حقير. ومن أعظم النماذج التي تدل دلالة قاطعة هذا على هذا الذي ذكرناه الآن، ما حصل لفرعون الذي قص الله عز وجل قصته في القرآن في مواضع من كتابه سبحانه. فرعون الذي طغى في أرض الله عز وجل وبغى، حتى قال متجرئا: أنا ربكم الأعلى. بل وقال: ما علمت لكم من إله غيري، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبحان الله، قد وجد هذا الفرعون كالعادة من يساعده على طغيانه وكفره، كمثل وزيره هامان: يا هامان ابلني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، والله المستعان. كذلك مما ساعده السحرة والكهنة، وكانوا في ذاك الزمان وهم رجال الدين، بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقد ابتغوا عرضا من الدنيا قليل، عرضا من الدنيا قليلا، وابتغوا المال، وحب المال كما لا يخفى يعمي والعياذ بالله، وما أشبه الليلة بالبارحة. هكذا مكث فرعون على هذه الحالة من الطغيان والبغي والكفران عياذا بالله، حتى جاء اليوم الذي خذله فيه المولى تبارك وتعالى، وخذل معه جنده، ونصر فيه أولياءه المتقين، وعلى رأسهم نبي الله عز وجل وكريمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، يوم انقطعت بالمؤمنين السبل ورأوا أنهم هالكون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. يقين، وأي يقين! توكل، وأي توكل! فجاءت المعجزة الخارقة إذ ضرب الله لهم طريقا في البحر، وقد أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب بعصاه هذا البحر، عصا عادية جدا ضرب بها البحر، فكانت المعجزة وكانت الخارقة. فضرب الله لهم ورسم الله عز وجل لهم طريقا في البحر يابسا، وأغرق فرعون وأتباعه. حين ذاك وهو يغرق، جعل فرعون يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله، قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إنها سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير في نصر أوليائه وخذلان أعدائه ولو بعد حين، قال رب العالمين: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. معاشر أكارم، أتدرون متى حصلت هذه المعجزات؟ متى حصلت هذه الخوارق من العادات؟ لقد حدث ذلك كله في يوم عاشوراء. إي والله، وما أدراكم ما يوم عاشوراء؟ إنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم. لذا فإن أهل الكتاب ما فتئوا يعظمون هذا اليوم، وقد عظمه النصارى أيضا بعد اليهود، بل هو يوم عظمه عباد الأوثان الوثنيون فكان أهل مكة يصومونه في جاهليتهم، وكانوا يقومون بكسوة الكعبة فيه، إلى آخر ما هنالك من أوجه التعظيم. ولما كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يعظمه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم حين ذاك: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث متفق عليه. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أن في هذه الأيام تنتشر على صفحات المواقع العنكبوتية بعض الأحاديث الباطلة، ومنها ذلكم الحديث الذي فيه البطولات التي وقعت في يوم عاشوراء بزعمهم، فيذكرون مثلا أن الله تبارك وتعالى تاب على آدم من أكله من الشجرة، تاب عليه في يوم عاشوراء، أنه نجى نوحا من الطوفان في يوم عاشوراء، أنه نجى يونس عليه الصلاة والسلام من الحوت في يوم عاشوراء، نجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار في يوم عاشوراء، إلى آخر ما هنالك من الأخبار التي لا تثبت بسند صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معاشر الأكارم، إذن الذي نجزم به ونعقد عليه قلوبنا وأفئدتنا أن الذي حصل في يوم عاشوراء من الأمور العظيمة الجسيمة التي جعلتنا معاشر أهل الإيمان نعظم هذا اليوم، الذي حصل إنما هو إن جاء الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من مؤمني بني إسرائيل من فرعون وعدوهم، هذا الذي حصل في يوم عاشوراء، فعظمه الأولون وعظمه الآخرون وعظمه الوثنيون وعظمه أهل الإسلام، لا ريب في ذلك. كلامنا معاشر الأكارم عن تعظيم أهل الإسلام ليوم عاشوراء، وكيف ينبغي أن يكون هذا التعظيم، وكيف ينبغي أن يكون ذلكم الصيام الذي أشرنا إليه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، سيأتي في الحلقة القابلة قريبا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات سلسلة متفرقات، فارتقبوها. سلمكم رب البريات ووفقكم لما يحبه ويرضاه، نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن القول وحسن العمل وحسن المعتقد، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.